يخفى مع معنى أساسي في التزكية، يغفل عنه كثير من الناس أو يقع لهم خلط. هو تزكية النفس لها علاقة وثيقة بالعقيدة الإسلامية. يعني علم العقيدة كعلم ليس هو العلم الخاص بتزكية النفس، هو علم خاص بإقامة الحجة وبيان عقائد الإسلام وعقائد الإيمان التي يجب اعتقادهم. هذا هو غرض من علم العقيدة ومحجة المخالفين. هذا هو الغرض من علم العقيدة. ولكن حقائق الاعتقاد هي التي تشكل أساس التزكية. ومن حقائق الاعتقاد الأساسية التي تشكل يعني أساس السير والطريق إلى الله سبحانه وتعالى وأساس إصلاح النفس هو الاعتقاد بأن الله هو فاعل كل شيء. يعني هذه هي الرسالة التي يكررها القرآن، وفي الآية التي قرأها أخو إلياس سورة الأعلى هي الحقيقة الكبرى التي يلفت القرآن نظرنا إليها دائما، هو أن الله هو الذي يفعل، الله هو الذي يخلق، الله هو الذي يهدي، الله هو الذي يوفق للأعمال الصالحة، الله هو الذي يخذل، الله هو الذي يجازي ويحاسب. إذن في النهاية الله هو الفاعل، والإنسان يجب أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه ملك كل شيء وفاعل كل شيء. وهذه الحقيقة متى استولت على الإنسان تثمر في نفسه استقامة، لأنه لا يمكن أن عندما يستشعر أنه يتحرك بقدرة الله ويتحرك بحول الله ويستشعر الاستقرار في كل خطوة يخطوها، فأنا ذاك من الصعب جدا أن يستصعب شيئا. يعني لن يستصعب طاعة، لأنه يعلم أنه سوف، لأن الله سبحانه سيعلم أن الله هو الذي يعينه عليها، ولن يستسهل معصية لأنه يعلم أنه الله رقيب عليه ويفعلها بقدرة الله وأن الله يجزي عليه. في قضية استشعار أن الله هو ملك كل شيء، هذا من كنوز الإيمان. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لأن هذا المعنى بحال كأنه معنى سحري ومفتاح لإصلاح النفس. لأن الإنسان إذا وجد في نفسه خصلة مذمومة شرعا وأراد أن يغيرها، فالذي في أكبر حاجز هو العادة والإلف واستصعاب التغيير، أنه يقول أنا مستحيل أن أتغير في هذه الخصلة، أو يصعب علي تغيير الخصلة. وكان عندما يعلم أن كل شيء بقدرة الله وأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى يستسهل ذلك ويتوكل على الله سبحانه وتعالى فينال مراده. وكذلك الإنسان إذا أراد أن يقتحم طاعة ومجال من الطاعات، أو يتعلم علما من العلوم، أو يخطو خطوة في طريق الله، يعني يقتحم شيئا لم يكن سبق له أن قام به، فإن استشعاره أن الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير يهون عليه الخطأ. ولهذا قال الشيخ زروق: من علم قدرة الله استوت عنده كل الحادثات. حتى أن المؤمن نستطيع أن نقول أن المؤمن عندما يعلم أن الله هو المتفرد بالفعل وأن الله على كل شيء قدير يصبح لديه كل شيء ممكن، ولا يستهون أي زعما، لا يستصعب أي شيء، كل شيء ممكن عند الله عنده. هذا ويصبح في دعائه يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويقين به، فليس هناك شيء اسمه مرض عضال لا دواء له في ميزان قدرة الله، وليس هناك مشكلة لا حل لها في ميزان قدرة الله، وليس هناك يعني عادة لا يمكن التخلص منها في ميزان قدرة الله، كل شيء ممكن. وهذه القضية أؤكد عليها لأنها مفتاح من مفاتيح تغيير النفس، مفتاح من مفاتيح تغيير النفس. ولهذا قالوا: والإنسان إذا علم الله سبحانه وتعالى أنه هو الفاعل يعلم نفسه بالعجز والضعف والنقص، وهذا هو التوحيد في الناحية التزكية. يعني أنه التوحيد العقدي عندما ينعكس على النفس البشرية هذا هو المقصود. والإنسان عندما يعلم نفسه عاجزا ناقصا ويعلم الله سبحانه وتعالى قادرا كاملا فاعلا ويعلم نفسه عاجزا ناقصا، عندما تجتمع الثنائية هذا هو بهذا يسير إلى الله سبحانه وتعالى وبهذا يبلغ على المراتب. والإنسان لا يؤتى إلا من أن يرى نفسه أو يغفل عن ربه. فإذا مثل الثنائية هذه هي، إذن هذا فقط كان من هذا من المعاني الأساسية التي أود أن أؤكد عليها. الآن تزكية تزكية حتى نتذكر تصميم هذا الموديل باش التعبير ديال التزكية كيفاش داير. أول هناك تعريف علم التزكية وقد تكلمنا عنه، ثم هناك التوبة، ثم هناك التقوى. إذا نحن نتوب لنتحقق بالتقوى، نتوب مما يخالف التقوى إلى التقوى. التقوى ما هي؟ التقوى إذا أردنا نفصلها عمليا هي الأعمال الظاهرة والباطنة الموافقة للدين. ظاهرة سواء يعني سلوك جوارح، باطنة يعني مسائل قلبية، يعني كالإخلاص وتجتناب الرياء والعجب الآخر. الآن هذه المسائل إذا أردنا أن نصنفها يمكن أن نقسمها على حسب الجوارح، بمعنى أن نحن لدينا جوارح هي التي تكسب، هي الأدوات التي نكسب بها الحسنات أو الآثام. ما هي هذه الجوارح؟ هي العين واللسان والسمع واللمس والمشي والبطن والفرج ثم القلب. إذن هذوما الجوارح، يعني القلب والجوارح السبعة. هذه الجوارح السبعة كل جارحة صنف العلماء طاعتها ومعاصيها لكي سندرسها على حدة. فلكي نفهم التقوى في عمومها، نفهم التقوى تفصيلا، يجب سندرس كل جارحة من الجوارح، ما هي الطاعات وما هي المعاصي التي يجب اجتنابها في هذه الجارحة. إذن أول جارحة سنبدأ بها هي جارحة البصر. جارحة البصر، يقول ابن عاشر: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذاتنا. يعني التقوى هي اجتناب وامتثال في الظاهر والباطن. فكانت الأقسام حقا أربعة، وهي للسليك سبل المنفعة. كأنه يضع نقطتين: يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جرب. ثم يبدأ ثم يفصل في جوارح أخرى. إحنا سنبدأ ب يغض عينيه عن المحارم. إذن الله سبحانه وتعالى يعني نهانا عن النظر إلى ما لا يحل لنا، والنظر إلى العورات، النظر إلى العورات بدون موجب شرعي. فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العينين تزنيان وزناهما النظر. إذن وهناك إجماع أن النظر هو من أعظم الجوارح آفة على القلب. يعني الآن إذا الإنسان في النهاية، ولهذا من هنا خطورة الإعلام، يعني أعظم الجوارح تأثيرا على القلب هو النظر، وأسرع الأمور في خراب الدين والدنيا هو النظر. ولهذا كان يقول الحكماء، قالوا: من أرسل طرفه يعني نظره اقتنص حتفه، يعني حتفه ونهايته، يعني من أرسل طرفه اقتنص حتفه. وقال سيدنا علي بن أبي طالب: العيون مصائد الشيطان، العيون مصائد الشيطان. ومن الأبيات التي يذكرها العلماء، أحدهم يقول: تمتعتما يا نظرية بعين بنظرة، فأرسلتما قلبي أمر الموارد. يا عيني يكف عن قلبي، فإنه من البغي سعي اثنين في قتل واحد. يعني يقول لهم: ما أنتم أرسلتم يا نظري عيني، أرسلتم نظركم لتقتنصوا المشاهد وكذا وكذا. فبدأ يقول لهم: زعما ما تحاموش علي، رأيتم جوج وأنا واحد، يعني قلبي غير واحد أنتم جوج. قال: أي عيني يكف عن فؤادي، يكف عن قلبي، كف عن فؤادي، فإنه من البغي سعي اثنين في قتل واحد. فالفكرة أنه القضية أن العلماء يحذرون من النظر. يعني أول مصدر الكبائر والنظر، أول شيء هو النظر. عندما يقول الله سبحانه: لا تتبعوا خطوات الشيطان، أول خطوة تكون هي النظر. إذن غض البصر، وأيضا من خطورة النظر أيضا أن الإنسان إذا أرسل نظره إلى معصية، إلى معصية يقع في إشكالية. فهو من ناحية تصبح نفسه تتشهى وتتهوى تلك المعصية، ومن ناحية أخرى هو لا يجوز له شرعا أن يأتيها. فهو يضع نفسه في ورطة، ولهذا لا يجب أن ينظر حتى بعد المسائل حين حلال. الآن إذا الإنسان مثلا أدمن النظر إلى السيارات مثلا الغالية، وأصبح يريد أن يشتري سيارة غالية، هو ليس لديه إمكانيات، فوضع نفسه في ورطة، بمعنى أنه إذا تعلق قلبه بتلك يدخل في اكتئاب ولا في كريدي يعني ولا ولا السخط ولا يعني والإنسان إذا أرسل نظره وطرفه إلى نعمة أو إلى شيء حتى ولو كان حلالا في العموم إنسان مثلا بغي يعدد مجوج وبغي يدير التعدد وبدا جالس يطلق نظره في النظر إلى النساء وداك الشيء غير اللي بغي يدير التعدد ما عندوش إمكانية ما عندوش القدرة ما كاينش قدرة من الناحية الاجتماعية والمادية وكذا جميع النواحي شنو غيوصل غيوصل أنه غادي يعيش فواحد النكد هذا وسيسعى إلى ذلك بأي طريقة وفي النهاية قد يظلم زوجته الأولى وقد يفعل أشياء ويطرد زوجته الأولى من البيت وكذا وكذا ليحصل متعته أو يسكنها في نفسه يعني يظلم زوجته الأولى وكذا إذا النظر إذا أرسلته بدون ضابط فهو يتعبك ولهذا قال أحد الشعراء وإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر ولا عليه ولا عن بعضه أنت صابر أنت سترى شيئا لا تقدر عليه ولا تصبر عليه تضع نفسك في ورطة تصبح لا تقدر عليه ولا تصبر عليه والبيتين الذي قلتهما ديال أعيني كف عن فؤادي فإنه شكون اللي قالهم الشافعي ما يقولوا ما باش ننسبوا لها إذا هنا قضية إذا النظر مسألة خطيرة جدا النظر يجب التحكم فيه لأنه في حق ليس تحكم فقط في جارحة وتحكم في الرغبة هو الإنسان إذا تحكم في نظره تحكم في رغبته وإذا تحكم في رغبته لا تحكم في سلوكه فلهذا النظر خطير جدا إذا الآن ماذا يجب علينا شرعا في قضية النظر أولا لا يجب النظر إلى العورة أو إلى بالنسبة لرجل نظر المرأة وبالنسبة للمرأة نظر الرجل على وجه الالتداد على وجه اللذة خصوصا إذا كان في حالة الزينة إذا لا يجوز له النظر هذا النظر هذا بشهوة والنظر للالتداد محرم شرعا وهذا النظر ولهذا قيل لا تتبع نظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك كما قال صلى الله عليه وسلم فالنظرة الأولى المقصود هنا نظرة الأولى بغير تعمد يعني أن الإنسان مثلا تكون مثلا بالنسبة لرجل مثلا يرى مثلا مرأة تجول في الشارع بلباس مثلا بلباس فاضح أو حتى مرأة تلبس لباسا ولكن جميلة في وجهها وهذا فهو ينظر إليها نظرة إما ينظر إلى ما لا يحل له أو ينظر على وجهه يعني هذه النظرة الأولى التي لا تكون مقصودة لمعفو عنها ولكن النظرة الثانية عليها الإثم ولكن هنا يعني معناه لا تتبع النظرة الأولى واقعة سهوا بالنظرة الثانية الواقعة عمدا الآن هنا ما هي العلة؟ العلة هو العمد والسهو وليس العلة هي القضية الترتيب بمعنى لو أن الإنسان مثلا وقف في شارع مثلا بحال مثلا في شارع وسط أقدان مثلا ويعلم أن هذا الشارع تمر فيه مثلا النساء هو وقف لينظر فالنظرة الأولى هي آثم النظرة الأولى في حقي النظرة الثانية لأن النظرة الأولى في حقي عمد لأنه ترصد للنظر أو إنسان مثلا وقف في سطحي مثلا ينظر على أسطح البيوت أو كذا ويترصد النظر فقضية العلة هي مش الترتيب الأولى والثانية هو قضية العمد فإذا هذا هو النقطة الثانية قالوا من تابع التفكر اختيارا فهو كمتعمد النظر ومن دفعه فما استطاع فذلك لا شيء عليه يعني أن الإنسان لو نظر النظرة الأولى مثلا أو نظر النظرة الأولى سهوا ولكن ذلك المنظر الذي انطبع في ذهنه بدأ يتخيل فيأثم بذلك العمد في التفكر والتخيل ولكن لو أن هذا المنظر سيطر عليه مثلا وحاول دفعه ولم يستطع فلا إثم عليه لأنه يكون ليس في مقدوره لأن الشرع والتكليف بما بالمستطاع إذا هنا النظر كما قلنا على وجه الالتداد نظر بدون ضرورة على وجه الالتداد نظر في حالة الزينة وهناك الاستثناءات إذا كان هناك مثلا في حالة مثلا بالنسبة للطبيب مثلا بالقدر الذي يحتاجه لكي يفحص مثلا بالنسبة مثلا للخاطب الخاطب يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين لا أكثر ولكن هناك شروط سوف نراها أنه يجب أن يكون عازما على الزواج وأن يكون من حتى يعني ليس إنسان يقول أنا بدنا نتزوج وينظر ما يشاء لا هي قضية فيها ضوابط ويجب أن يظن أن المرأة التي سيخطبها يرجى أن تقبل. بحال مثلا واحد الصعلوك قال لك تقدم إلى أميرة، فبدأ يقول أنا سأخطب الأميرة سأخطب الأميرة، فالناس يضحكون عليه. قال لهم 50% من الأشياء انتهت، وافقت أنا وافق والدي، بقيت موافقة الأميرة ووالدي. فهي هذه دابا هذا إلى النظر راه آثم، لأنه مستحيل توافق عليه مثلا، يعني ما كاينش مجال. الحدود داكشي اللي قلتنا في الأول، لا حول ولا قوة، كلشي ممكن. لا ولكن لا لا كاين حياة اجتماعية عندها أعراف، لا يصح خصو ياخذ بالعادة. هو شوف كلشي ممكن، هو آثم راه حتى دي ممكن، ويكون عنده الثقة بس أن كلشي ممكن، ماشي معنى أنه غادي يحلو داكشي. وإذا يظن شيء مبني فيه الظن، يعني هو كل شيء ممكن فعلا، أنا ماشي قلنا باليقين لن يقبلوا هادشي ما كيدفيش الهضرة، ولكن الظن، وحنا كنهضروا على الظن، راه ممكن فعلا صعوبة كتقدم أبا لا تقبلوا، ولكن الغالب شنو هو؟ الغالب أنها لن تقبل. قلتي واحد من المواطنين الطبقة الشعبية غيخطب مثلا المواطن الغربي، ماشي الطبقة الشعبية صعوبة ما عنده والو، ماشي نقولوا شي واحد مثلا موظف داكشي اللي كاين. أنت النظرة الأولى نظرة في النقاشات مثلا، أنت غتجي إحنا زعما في الحياة اليومية وإحنا عايشين في المجتمع، كتحط في وضعية أنك كتناقش معها دابا ما كتجيش أنك تكون كتهضر معها باش تكون دايرها. لا هي هي هي القضية هي القضية هي القضية أولا بعد حنا كنهضرو على وجه الإتداد، على وجه الإتداد أولا، هو الضابط على وجه الإتداد. لا دابا حتى النقاش خطا تكون حتى هي جميلة. إيه لا هو هذا هو، دابا انت عارف راسك، دابا انت اذا انت تستطيع ان تمارس حيادا حيادا نفسيا وكذا وانت كتهضر، ولكن اذا لم تستطع يجب ان لا تركز النظر، تتفادى تركيز النظر. فبعض الاحيان يمكن مثلا انك تمد اذنك بحال انك تصغي مثلا باذنك مثلا، كاين طريقه لتفادي اذا كانت فعلا اذا كانت هي متزينه وجميله وتفتنك، طبعا يجب ان تنظر اليها، فهمتي؟ يعني ما فيهاش نقاش. دابا الان كيف يعني الان كاين قضيه الضروره، ولكن الضروره بقدرها، مثلا التواصل هو التواصل الانساني فيه قدر من الضروره، خص ضروري من واحد قدر من النظر، ولكن يجب ان تتجاوز الضروره. والانسان يمكن ما يركزش زعما فعلا، ماشي انا شي كيف التجربه زعما كيبان لي ممكن بحال الزمن، يعني مثلا الانسان ما يكونش مثلا واحد انت يركز النظر يدقق النظر، فهمتي؟ هو راه كيهضر كيدور وجهه مثلا كيف فكر داكشي كتقول، كيف فكر مثلا، فهمتي؟ لا وحتى مثلا كتقريك ما تفكرش كرهها، لا وحتى مثلا ممكن مثلا الانسان مثلا يحني راسو مره مثلا يدور وجهه هذا ويرجع الى اخره. فالفكره انا كيبان لي كاين، وعلى كل حال هما الناس يميزون بين الادب، يعني يمكن الانسان يكون ان يكون حسن الخلق وفي نفس الوقت ان يكون في قدر من العفه. يعني انا كنظن الناس لا يدمون الانسان الذي يستحي، كيقول كذا كيحشم مسكين ماشي مشكل، فهمتي؟ زعما ما زعما الا حنيتي راسك شويه راه ما غاديش الناس يقول لك هذاك راه فيه والو. ولكن هو الابتسام مثلا، تبتسم مثلا في وجه الناس مثلا، تلقي السلام تلقي التحيه تتحدث، زعما ماشي ما كاينش، لان دابا بعض المتدينين عندهم واحد الهوس هو انه لكي مثلا حتى يكون حتى لا يقع في محظور شرعي مثلا ان يطيل النظر ويفتتن وداكشي يكون سيء الخلق، مثلا يكون سيء الخلق. عاتين لا ماشي مطلوب باش دارت لك ديك السيده، ما بينك وبينها غير الخير، ما السيده زميله في العمل او في الدراسه او هذا، المفروض ان تكون علاقه عاديه، فهمتي؟ ليس مطلوبا مثلا ان تكون سيء الخلق، فهمتي؟ فهذا هو، وليس مطلوبا ان تكون عاوتاني متجاوزا في تفضل. واش النظر في الوجه واش تو كتعتبر الا كانت فتنه مثلا الا كاينه فتنه حيت في الوجه، انا قلت لك هو المذموم على وجه الارتداد، على وجه اللذه، مزيان؟ هذا هو، هذا هو المذموم. دابا حنا هذا وجه اللذه مساله نسبيه من شخص لشخص ومن هذا وهذا، متفقين؟ دابا هذه مساله شخص كتشوفها كتقول هذه زوينه، زعما جوجمون كيدير انتيريور، لا ماشي جوجمون، دابا هو اللذه التردد، فهمتي؟ هو الحب، دابا هو التردد. يعني دابا الانسان عندما ينظر الى زوجته يتردد بالنظر اليها، يلذ الزاني عندما ينظر الى الزانيه يتردد بالنظر اليها، نظر شهوه، هذا نظر شهوه، حنا كنقولوا نظر شهوه لا يجوز، هو ماشي علاقه انسانيه فيها احترام، ماشي نظر الشباب فهمتي، ولكن الانسان راه هو هذه قضيه زعما فيها بزاف ديال العوامل. هو الانسان اذا كان اصلا شخصا مهووسا ب وهذا، وايضا بعدا هناك افكار تحتله مسبقه وداك الشيء، اسلوبه التعامل مع النساء كيكون اصلا فيه داك ال... فيصل كاين احتياط ما بين الانسان المتزوج والعازب. العازب خصو يكون اكثر احتياطا في هذه المساله، حيت المتزوج رغم انه يقدر يفتن بحال اللي كاين في حديث، يعني غادي نقولوا عنده المكان، ولكن الا فتن العازب وطلق العينين ديالو راه مشكل زعما في الاحتياط. يا الفكره يا المهم هضره مقبوله نسبيه، لان دابا شي نسبي كاين اللي كيقول لك لا حتى المتزوج راه كيتفتن كثار وداك الشيء وهذا، فهمتي هي دابا هذا الشيء، هو دابا هذا الشيء حنا دابا الهدف هو اننا نقولوا انه لا يجوز النظره باللذة، زين هذا هو دابا هذه القضيه. قصد اللذة وجودها، لا ماشي قصد اللذة وجودها. دابا نعطيك مثال، دابا مثلا ملي كتشوف مثلا نشرة اخبار ولا مثلا مسلسل، مثلا مسلسل تركي، مثلا دا مسلسل تركي كينتقيو النساء، فهمتي؟ بمعنى انك انت مجرد النظر لديك الحلقة راك تلتدو بيدك، انت كتفرح، انت كتنشط، فهمتي؟ كتنشط نشاط ماشي شرعي، نشاط لا هي داكشي كاين، شي مقصود، شي مقصود، شي معايير، شي مقصود. يعني بغيت نقول لك هادشي، هذيك المتعة، هذيك المتعة لا تجوز الشرع، هذيك المتعة لا تجوز، فهمتي؟ هي دابا هذيك مقصودة، هذيك متعة مقصودة. مين كيديروا في الماركتينغ كيستفطوا مرة مثلا هي اللي دير مثلا مندوبة تجارية، كتكون فهمتي، فهمتوا الفكرة؟ هذيك المتعة، هذيك المتعة اللي تلاعب بها الآن وتستثمر تجاريا لتسويق المسلسلات وتسويق الأفلام وتسويق البرامج الوثائقية وتسويق البرامج الإعلامية، هذيك المتعة لا تجوز الشرع. بالنسبة للجنسين، لا تجوز الشرع، فهمتي؟ هذيك المتعة تجوز الشرع، هذا هو القاعدة، لأن دابا هادشي أصبح فيه تطبع، فهمتي؟ ولا بحال جزء من المنظر، أنه أن تكون هناك امرأة جميلة، هذه جزء من المنظر، يعني أصبح شيئا مقبولا، فهمتي؟ المعايير اللي لأن كتشوف مناسبة رياضية مثلا، أصبح مثلا حتى في النقل التلفازي كتلقى مثلا دابا الكورة واحد كان كيتفرج هذه مهني، دابا ولا الكره الانسان كيتفرج الكره وراهم دايرين شاد المخرج بعدا بحال اللي المخرج كيجي النهار الاول كيروبيري بعدا العيالات اللي بقى يصورهم من الوسط يدير بهم هذا مصيبه. يعني الانسان ما بقاش كيقد يتفرج كره يبدل ما يقدش يتفرج بلا ما هو يغض البصر ديالو في كره الكره ولا خصها تغض البصر. هذا الشيء وقيله في كاس العالم اللي كيحيت كيعرفوا مزال قدروا على الملاحظه في فدر الملاحظه اذا كان ما تخش حتى كاس العالم ديال البرازيل وهذا كاس العالم الاخر ديال روسيا بعدا كثر دابا ولات داخله في اخراج، داخله في قدر الاخراج في القواكين والضغوطات لا داكشي لا، ولكن هادشي صور البال في هادشي زعما هذا راه هذا راه شي فيه شي فيه بنو خصوصا مع المحتوى مع الفوسيو هذا هو داكشي دابا شنو معنى ان مثلا في المواقع الاجتماعيه كتلقى مثلا امراه تضع صورها والرجال كيديروا لها مثلا اعجاب وهذا شنو هذا الهضره فهمتي؟ يعني هادو يصرحون بانهم لا يغضون ابصارهم هذا التصريح اولا بعدا يعني حتى لو فرضنا ان داك المواقع الاجتماعية دارت اللي كيتكون بين الاصدقاء راه بين اصدقاء النساء بيناتهم، علاش دانا اش داك انت مثلا تجي راجل مثلا يدير ويعلق مثلا وهذا هادشي زعما هادشي مخالف للشرع زعما قالك سواء انك غادي في المكرو حتى تصور بحال هكا سواء انك تخدم بالمعايير ديال فيسبوك في الواقع فهذه الفكرة، الفكرة أنه القاعدة هنا أنه يجري نفس الأمر في نظر النساء للرجال، نفس الشيء. الآن كما قلنا هو المنع مطلقا إلا إذا كان عذر من الشهادة، مثلا الشهادة أو مثلا الخاطب أو الطبيب، وقلنا ضوابط الخاطب له ضوابط. إذا قال العلماء يجوز للخاطب أن ينظر من المخطوبة الوجه والكفين بعلمها، وهذا إن خطبها لنفسه وكان يظن الإجابة. يعني هاد العلماء حطوا الضوابط كلها حتى لا يقع، حتى لا يكون هذا باب للتسيب ولاستباحة النظر بدون يعني كيقول الشعر الآن قضية شعر أم الزوجة، شعر أم الزوجة، أم الزوجة اختلف على قولين، اختلف فيه أنه يجوز، هل يجوز أو لا يجوز، ولكن على كل حال هناك قول بالجواز، هناك قولوا بالجواز هو زعما اللي ما معناه هو اللي كنعمل به ماشي وكان زعما هذا هو القول ولكن راه هو فيه مختلف ولكن هو قضيه خصوصا قضيه النعت هي حقا شهر امها قبل ما تزوج لا من بعد الزواج طبعا لا شهر ام زوجها بعد الزواج لا بعد الزواج ما الزواج كنهضروا انت صحابك لا هذيك حاجه اخرى دابا حنا كنهضروا على النظر خلينا نكملوا في النظر لا فقال اذا هل قال هل هل هل تضع دابا الان اختلف ايضا في العم والخال في العم والخال وهما في الحق من المحارم هما محارم في الاصل يعني ماشي مشكل ولكن اختلف هل تضع لانهم كرهوا الامام الشافعي لانهم ينعتانها لابنائهما واجازه بعضهم يعني هما قضيه النعت بمعنى انه لا يعني انهما ينعتان ابنائهما لابنائهم اللي هما اللي هما اجانب أن هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها أمام عمها أو خالها؟ فيها خلاف هي فيها خلاف ماشي خلاف في الحرمة خلاف في الكراهة أو الجواز فهناك من قال هو جائز هناك من قال هو مكروه دابا البنت عمها ما توريش شعر حدا لعمها لعمها يقول واحد عمها مثلا ما توريش شعرها لعمها حدا أنا عندي بنتي قدام خويا مثلا واش توريش شعرها قدام خويا ولا لا عادي ومحرم لا ماشي محرم هو اما جائز او مكروه لا زعما هي هو محرم على هو محرم محرم محرم هذا ولكن زعما الوصف اللي هو الوصف مش هو يقدر يوصفها الولد هذا اللي راه زعما كاينه شعره طويل هذا اذا هذا بالنسبه لي بين هذا وبالنسبة طبعا الأخت الزوجة لا يجوز راه متفقين الأخت الزوجة لا يجوز نظروا إليها بعدا حتى الشخص حنا كيقول لك فليب سعيد عنها ما استطاع سيتي القضية انا سمعتها صافي لا مشكلة انت ما تشوفهاش كاع لا زعما لا زعما هو كيدار هذه التجربة هذه التجربة في الحياة كيقول لك هو لا يجوز نظر إليها ولكن راه واقعيا كتلقى الاحتكاك كاين بزاف فهمتي كتكون عندك في الدار ولا انت عندهم في الدار ولا كاين احتكاك بزاف هي محيده ما دارش الدره هي كذا هي كذا هذا فالمفروض ان الانسان يبتعد فهمتي يبتعد ما استطاع باش ما يبقاش في هذا الحرج ما يمشيش معاهم كاع الدار لا ماشي دابا حنا ماشي كنهضروا شي على سبيل الشرع ماشي كنهضروا على سبيل التجربه الاجتماعيه لا انا كنهضر على سبيل زعما الاحتيال لا ماشي شرع هذا ماشي شرع هذا ليس شرعا هذه سياسه هذه سياسه اللي لتفادي وكذا فهمتي وكاين واحد الاحتمال وخلا تكمل لا ماشي فقه لا ماشي فقه دابا مثلا دابا طحتي فهاد الموقف دخلتي لقيتي الاخت الزوجه ما دايرهاش دابا وقيلا كلش السياق ديالها ولا ما دايرهاش دابا واش بغيت نقول انا زعما احتياطا اذا كانت السيتو كتعاود قدام واش فهمتي اي هذا هو لا حتى اشي اللي كيخصو يبعد على المواضيع اللي فيها مثلا بحال مثلا غادي هذا وهذا مشكله ملي كتجلس مع كتكون جالس عند اصهار ديالك ولا مثلا ولا دار كطيح في هذا المشكل كطيح في هذا المشكل لو ما جالسين عندك في الدار مشكل كطيح في هذا المشكل حيت هو الصدمه مثلا وما راه كيبغيو يحيدوا مثلا الدرور مثلا وانت راه كتحرك فخص الانسان يرد باله وصافي هذا الموضوع خصو الانسان ياخذو يرد باله باش ما يكونش الحرج الطرفين يكونوا اي هذا هو مثلا خص هذا ولا كانوا عاوتاني خوتكم على الزوجه كاين دابا هاد نفس القضيه بحال واحد السيد كيقول لي ودي تزوج والاخ ديالو طلب انه يشوف التصاور ديالو ديال الزواج التصاور ديالو زعما ما دايرش هذا قال له زعما قال له علاش قال له لا قال له بغيت نعرف زعما واش تصيدتي ولا زعما ما هذه جهه جاهليه فهمتي هذيك وقاحه جاهليه لا ماشي وقاحه هي مولده دابا شي هذا الشيء كاين في المغرب فهمتي دابا باش نقول لكم هادو من المسائل اللي هي ما دابا المراه راها محرمه على الاجنبي بالنسبه لها ما خصهاش ولكن هذه القاعده خيس ما كنعرفناش زعما ماشي نقول ولكن عندهم عادي الزوجه ديالو تكون قدام خوتي يقول لك هذوك خوتي نسلم عليهم بالوجه دابا خصهم يكونوا في السن ديال باقي المراهقين لا داكشي لا داكشي ما خصوش يكون ما خصوش يكون حتى ولات عندنا وحتى قضيه مثلا هذه القضيه ديال الفيديوهات ديال الاعراس فيديوهات الاعراس هذه مصيبه فيديوهات الاعراس دابا مثلا الانسان يكون حاضر مثلا بحال بالنسبه لعائلته ولا مثلا بنات عائلته هذا ما يوصيهم يوصيهم مثلا ما يحيدوش الدلهم في العرس لان فين راه مشكل انتي دابا فيديوهات العرس تداول على نطاق واسع جدا ما كتعرفش شكون كيصور وداكشي كيفوت والناس الناس كيديروا مثلا كيقول لك لا باش نوريو باش الناس يتزوجوا ولكن راه حنا قلنا لا يجوز النظر الا للوجه ولا الكفين راه كيفاش شي واحد يبقى يشوف مع العيالات والله يسمح للجميع هادشي راه شي راه تقريبا كلشي واقع فيه بي اللي كيبغي يتزوج كيخدمو كاع هاد الماده كيلقى هاد الماده الاعلاميه موجوده يعني كيف انه يعبر على رغبه في الزواج فيجد امامه هذا فيديوهات ومرئيات حول الاعراس وحول صور في جميع هذا وكذا وهذا الشيء صراحه راه هو هو هو هو مخالف لي هو زعما كيتعتبر غير هذا ولا كيتعتبر لا هو حنا دابا هو دابا اثم هو دابا اثم دابا قضيه ترى كل مخالفه لله سبحانه وتعالى راه عظيمه بنظر الى انها مخالفه لله سبحانه وتعالى ولكن وزنها ولكن راه الصوار في عرسات وهادشي دابا كلشي ما يقدرش شي واحد لا الانسان خص دابا الحاضر خص الحاضر وقضيه حتى مثلا في الفنادق لان الفنادق مثلا كيكون فيهم كاميرات هادشي معروف عاوتاني في فنادق في الكاميرات في السنين الدبر على الثاني في الكاميرات لا لا كي انا ولكن زعما انا حدثني بعض الناس انا حتى في لي شوم بعض من بعض الفنادق داير حتى في لي شوم مع الاسف هي ممنوعه ولكن مع الناس الفساق والفجار ما عندهمش حدود دابا الحمامات قد يديروا فيهم كاميرات شكون اللي يشدهم شكون اللي يشدهم فهمتي دابا واحد فاجر فاسق ما عنده لا دين لا مله كيامنش كاع ما كيامن حتى شي حاجه باغي غير يتشوف يتفرج مع الرسول ديال باسطوني في الليل راه يدير ما يمكنش تامن خصو الحضر لان كاين نقطه اخرى هو انه يجب غض البصر ايضا عن الاطفال والرجال المرض الذين يعني الذين يتلددوا بنظر اليهم وهنا كيبين لك سبحان الله ان كيف ان الفقه الاسلامي يقطع الباب على على على, على الشذوذ وعلى اللواط وعلى كذا يقطع الباب من البدايه فاذا لان هناك بعض الاطفال كيكونوا زعما في وجههم يكونوا زعما جمال او مثلا بعض الرجال فالشيء معروف في التراث العربي والتراث الاسلامي هناك كما ان هناك اشعار في التعشق والغزل للنساء كاين اشعار في الرجال بين الرجال هذا الشيء موجود وهذا الشيء كان معروف ايضا عند الفجر وبالمناسبه الظواهر الشذوذ الظواهر اللواط هذا كانت موجوده في جميع المجتمعات في التاريخ انما الفرق الان هو اصبحت شرعا هي كانت موجوده ولكن موجوده منبوذه حتى الناس يفعلونها بالسر وكذا الان اصبحت مشرعانه فالفقه سد الباب سد الذريعه وانه لا يجوز النظر بلذة او امتاع البصر بمحاسن مثلا اطفال او بمحاسن رجال مرض وايضا قضيه الخلوه بين الرجال والنساء الاجنبيه تجوز بحال والخلوه مع الاطفال منعها الامام الشافعي منعها الخلوه مع الاطفال وهذا باب سد الذرائع من باب سد الذرائع وهو في الاصل حلال ولكن من باب سد الذريعه منعها الامام الشافعي اطفال من جنس اخر ولا لا اطفال عموما من جنسين ولهذا افتى الطفل الاجنبي ولهذا افتى الامام مالك بجلد رجل اختلى بطفل واعتدى عليه حتى مات ولم ياسف عليه يعني اختلى بطفل فاغتصبه فافتى الامام مالك بجلده جلده اظن لا اذكر العدد ولكن عدد كبير من الجلدات مش 200 جلده قال لك فمات ولم ياسف عليه فإذا هذا بالنسبة لي قضية أخرى ربما هي من القضايا الأخيرة الآن قضية البصر يغض على العورات كما قلنا وهذا ويغض أيضا على الأشياء التي لا نملكها كالكتب والأمتعة ونحوه مثلا الكتب التي فيها السر مثلا لا يجوز النظر إليها سر اللي فيها سر مثلا وثائق شخصيه ولا شي حاجه وليس كتب العلم الكتب التي فيها سر وامانه لا يجوز نظره لكن كتب العلم يجوز نظره لان العلم ليس ملكا لاحد لا يجوز كتمانه اجاله النظر فيما اذن له في دخوله مثلا دخل انسان الى بيت مثلا ومثلا بدا يطيل النظر مثلا شيء معين هذا شيء مثلا معين لا يحب صاحب الدار ان ينظر اليه فهذا لا يجوز ايضا تطلعوا الى عورات غيره، مثلا انسان يدخل في البيت تطلعوا الى العورات، هذا اصلا ايضا لا يجوز. تطلعوا الى عورات نفسه بغير ضروره، حتى عورات الانسان لا يجوز له ان ينظر اليها بغير ضروره. ولكن النظر بين الازواج جائز، النظر لعورات الازواج بينهم جائز. الان بالمراه الكبيره، المراه الكبيره في السن كتسمى المراه المتجله. المراه المتجله هي الكبيره التي لا اراده للرجال فيها، المتجله من التجلي والظهور. هذه المراه يعني لا تحجب لانقطاع إرادتها من النكاح، يعني انها لا يجب عليها ان ترتدي مثلا الحجاب الشرعي وكذا، لانه المراه انقطع إرادتها من النكاح. ولكن هل يباح نظر إليها؟ يباح نظر إليها لمن لا يتهم أن يتعلق قلبه بها كالشاب، وأما الشيخ فلا يجوز. إذ قد يتشوف إليها. وقد جاء عن أبي حنيفة قال لكل ساقطة لقطة، لكل ساقطة لقطة، يعني ذيك المرأة الكبيرة في السن طاعنة في السن، هناك شيخ طاعن في السن ربما قد، فهذاك لا يجوز له، ولكن الشاب فأيضا هناك يعني المرأة التي تكون مثلا دميمة جدا، مثلا دميمة جدا أيضا بهذا المعيار، يعني بهذا المعيار أيضا قضية الفتنة، قضية الفتنة هي العلة، قضية الفتنة. وخا تكون صغيرة يعني لا يطمع فيها مثلا، يعني مثلا المرأة مثلا لا يطمع فيها مثلا، لا يطمع فيها يعني لا يتعلق القلب بها، هذيك يجوز نظر فيها. لا مسألة مسألة نسبية هو مثلا بالنسبة اللي يتعلق بها ولا يجوز له، فهمتي؟ ولكن هي خصها دير الحجاب ديالها. لا خصها دير، انا كنهضر حنا على جواز النظر. هو في حقه هما هضروا على باش نكون ادق، هما هضروا على الايماء، على الايماء، لان الايماء كانوا كيقسموا جوج انواع، كاين الوحش وكاين العلا. الإيماء ومال المرأة التي تكون رقيقة، ماشي رقيقة، شي قديما زمان. دابا كانت المرأة التي تكون رقيقة كاين جوج أنواع، من كيشري إنسان المرأة، كيشري إما المرأة للخدمة هذيك كتسمى الوحش، الوخش، يمكن الوخش ماشي الوحش، الوخش تسمى الوخش، الوخش. والثانية هي اللي كتكون مرأة للنكاح، هذيك كتكون غالية، هذيك كتسمى العلا، كتكون غالية بزاف، راه ماشي أي واحد يمكن له يشري جوالي زعما، راه كيملكو غير الملوك والناس اللي عندهم املاك، بحال شي طوموبيله واعره، راه السياره ماشي كيمسلك اي واحد، راه بحال هكذا كان هذا. ولكن ديك المراه اللي كتكون الخدمه كتكون اقل الثمن، فالوخش اباحوا النظر لها، ولكن لم يبيحوا الى ولكن الفرق بين ديك الوخش تيلا انت في الوخش لا، هي ملك، هي ملك ديالو، راه ماشي حنا كنهضروا، هي ملك، ولكن حنا كنهضروا على دابا تفهموا ان الرقيق والإيماء الرقيق هما عندهم جوج اعتبارات، اعتبار انساني، عندهم حقوق ديال في الشريعه باعتبارهم بشر، يعني كاين واحد هاد الحقوق الشرعيه ديالهم، ولكن في الاخر كاين اعتبار تجاري، هما سلعه، زين. فالشرع تعامل معهم من ناحيه ثانيه انهم سلعه، فسلعه كاين استعمالات السلعه، زين. طبعا هذا الاسلام راه وضع ابواب للعتق وتشجيع العتق والتخلص من العتق، ولكن تعامل مع الوضع القائم، فهمتي؟ لان مثلا في الحقوق وفي ضياع، مثلا اذا انت مثلا شي واحد مثلا سبب في الموت ديال العبد ديالك، راه كيولي خصو كاين خصو يعوضك وكذا، وداكشي كيكون الى حملات كتولي كتسمى ام الولد. ف ف ف ف فالمهم كاين طريقه لي ان تعتق تلقائيا، تعتق تلقائيا، هذا هو الموضوع كتسمى هي على كل حال هي الشيء ديال الايماء عنده واحد العدد ديال الاجراءات تشجع العتق في الشريعه الاسلاميه، حتى قالوا ان باب الايماء في باب العبيد ولا الرقيق في الشريعه هو باب العتق، لانه اغلبيه ديال الاحكام ديالو هي احكام ديال العتق، العتق بالكفارات، العتق بهذا كيتسمى التدبير، انه ممكن ان العبد يشتري نفسه، انه يعمل ويعطيك مالا ويشتري نفسه، انه اذا كان من كان مثلا مملوكا جزئيا مثلا فيعتق تلقائيا جزء الباقي الى اخره، هناك عده احكام شرعيه في هذا الموضوع. الان بالنسبه للشهاده كما قلنا في بيع والشراء والزواج وداك الشيء، يجوز للشهود نظروا الى المراه ليتحققوا صفاتها، يعني صفات الوجه والسن والقد، هذا اذا كانوا لا يعرفونها، اذا كانوا يعرفون، اما اذا كانوا يعرفونها فهذا. وبعض العلماء يعني ابن شعبان من المالكية قال لا يشهد لشابة أو عليه إلا من يبلغ 60 سنة من الشهود، يعني قيد هذه القضية الشهادة على شابة لتستدعي مثلا النظر إليها ومعرفة قدها وطولها وكذا، قيدها بالرجال الذي تجاوزنا 60 سنة. وطبعا وقالوا أن الطبيب والجرائحي يعني الجراح يجوز له النظر للأخر على قدر الضرورة، على قدر الضرورة. إذن هذا هو المتعلق بأحكام غض البصر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.